قال: هل الاستعاذة من الشيطان في كل ركعة قبل قراءة الفاتحة؟ بعض أهل العلم قال بذلك وهم الشافعية. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل إلى الصلاة قرأ دعاء الاستفتاح، وهو ألفاظ متنوعة، منها سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها اللهم أغسل خطايا، اللهم نقني من خطاياي، اللهم أغسل خطايا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهناك ألفاظ أخرى ثم يقول بعد ذلك، يقول يعني في هناك ألفاظ في دعاء في استفتاح صلاة الليل وفي الفريضة مذكورة في كتب الأذكار وفي كتب الحديث والفقه. ثم بعد دعاء الاستفتاح كان يقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر ذلك في كل ركعة، بل يكفي في أول الصلاة. قال: امرأة أفطرت رمضان بعذر شرعي وأتى عليها رمضان الآخر ولم تقضي تكاسلا منها، فماذا عليها؟ عليها أن تقضي إذا جاء رمضان الآخر وهي لم تقضي، فتقضي بعد رمضان هذا الثاني، وعليها الإطعام لأنها قد أخرت القضاء إلى ما قبل إلى ما بعد رمضان الثاني. لكن لو قضت في أي وقت من الأوقات قبل رمضان الثاني فلا قضاء فلا إطعام عليها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام فما أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: انتشر في بعض الأقطار الإسلامية الحلف بغير الله، وعند نصح بعض الناس المبتلين بهذا اللفظ الشركي يقول: إنما هو لغو وليس بشرك، وأنتم تعقدون الأمور، فهل منه كلمة توضح هذا الأمر؟ الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه شرك، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالكعبة، من حلف بغير الله فقد أشرك. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا من فقه ابن عمر، لأن الحلف بغير الله كاذبا كبيرة من الكبائر، والحلف لأن الحلف بالله صادقا كبيرة، لأن الحلف بالله وكاذبا في حلفه كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكبيرة، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانتشر، صحيح أنه انتشر أنه يحلف بشرفه، يقول: وشرفي، أو يحلف مثلا بالكعبة يقول: والكعبة وبيت الله، أو مثلا يحلف مثلا يقول: والزاد والملح، أو يحلف ويقول مثلا: والنبي، يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يحلف بمخلوق، أو يقسم مثلا بشيخه: وشيخي، أقسم بشيخي، أو مثلا أو بفلان الولي، أو هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا يجب أن ينبه عليه، ويبين له بأنه شرك، والعبرة هي باللفظ، أما ما هو داخل القلب فهذا على كل حال لا يعلمه إلا الله. يعني لو مثلا قال ذلك خطأ وجريا على لسانه وهو لم غافل عن الحلف فهذا بينه وبين الله، لكنه يأثم حتى بهذا، يأثم بذلك. ومما يدل على أنه يعظم غير الله أنه لو قيل له احلف بالله في خصومة ليقطعها بينه وبين غيره فإنه إذا كان فاجرا حلف بالله عز وجل، لكن إذا قيل له احلف مثلا بشيخك، احلف بالولي الفلاني، احلف مثلا بقبره، ها، فإنه لا يجرؤ، لا يخاف، يعني يخاف أن يعاقبه الشيخ، يخاف مثلا أنه ينتقم منه، يخاف أنه يؤذيه. هذا دليل على أنه عظم غير الله عز وجل، وأنه جعل تعظيم غير الله أعظم من الله تبارك وتعالى. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، لكنه شرك دون شرك، يعني لا يخرج من الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وليس معناه أنه خرج من الملة، وإنما هو شرك دون شرك. فمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فهذا يجب على المسلم أن يجتنب وأن يبتعد عن الحلف بغير الله، بل يحلف بالله عز وجل. يقول لك: ما هي حدود المسجد النبوي في حق المعتكفين؟ لأن بعضهم يخرجون من أبواب المساجد بدون الحوائج. حدود المسجد النبوي للمعتكفين هي الجدران، الجدران يعني جدار المسجد من الجهة القبلية جهة الجنوب جهة الكعبة، وجداره من جهة الشمال، وجداره من جهة الشرق والغرب. الجدر التي يعني والأرض التي تقلها السق التي يظلها السقف، فهذه هذا هو المسجد النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من باب الهجرة ويدخل بباب السلام للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني قصد الهجرة الحجرة، يعني مثلا باب الجنائز. على كل حال الذي أشاهده ويشاهده غيري في هذا الوقت أن الكثير من المصلين إذا انتهى من الصلاة ذهب ليسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا على كل حال أن تذهب كل وقت هذا خلاف ما عليه سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ثم إن في هذا من الزحام الشديد، وفيه أذية أيضا المعتكفين في الصفوف الأولى، بل إنهم يضطرون إلى أن يذهبوا من الصف الأول، وأذية أيضا لمن يذكرون الله بعد الفجر في الصفوف الأولى حتى تطلع الشمس. فهذه الأعداد الكبيرة والمكان ضيق وليس له سلف من الأمة، وإنما السنة أنه إذا أتى إلى المسجد صلى فريضة أو نافلة ثم في أول قدومه يذهب ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، وكذلك على صاحبيه: السلام عليك يا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم ينصرف. ولا ليس من المستحب أنه يأتي كل وقت ويسلم، بل مستحب أن يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت، بل كلما زاد صلاته وسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم لأجره، وأقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم عليه صلاة. وأما التزاحم هذا كل صلاة يذهب فهذا في الحقيقة فيه تفويت على المصلين الذين يعتكفون في الصفوف الأولى، وأيضا لو بقوا في مكانهم فإنه يخشى على هؤلاء أن يطأهم الناس بأرجلهم. فهذه المشكلة التي نعاني منها الآن هل هي موجودة في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟ هل هي يعني كانوا يتضاغطون؟ بل إنه حصل يعني لبعض الناس حصل له موت في سنة من السنوات، حصل يعني أن مات في هذا الزحام، حصل يعني في 1419 حصل موت في هذا الزحام. فكيف الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ فأنت أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وإمام دار الهجرة وأهل المدينة في وقته، وهو الإمام مالك وما قبله. يقول الإمام مالك أكره أن يتردد أهل المدينة للسلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه أنه يعني يسلم عليه عليه الصلاة في مكانه، بل إن صلاته وسلامه عليه في الصلاة أبلغ، وإذا صلى وسلم عليه في مكانه بلغه عليه الصلاة والسلام. إذا قدم من سفر لو مثلا حصل له أنه ذهب وسلم بين وقت وآخر وكرر ذلك بين وقت وآخر فبدون مشقة وزحام، أرجو أنه لا بأس بذلك. ولكن مع هذا الزحام في الحقيقة فيه مشقة على الناس، وقد يفوت عليه قراءة شيء من القرآن، ولسيما أنه يمسك سراء يعني على على يمسك سرة في المسار الذي يوالي الشبك، فيبقى مدة طويلة يعني مدة طويلة حتى يصل إلى المواجهة. الدنيا يسر الحمد لله، وأبواب الخير كثيرة، ولننظر فعل السلف ولنقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم، فإنهم أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا. قال ماذا عن استعمال البخور في نهار رمضان؟ لا شيء في هذا. قال ما حكم الأكل من رزق أو كسب سيارة مشترى من سلفة ربوية وهذه السيارة يعمل بها تاكسي أو أجرة؟ نقول عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، عليك أنت يا من شرى هذه السيارة بقرض ربوي، يجب عليك أن تتوب إلى الله بألا تقترض، بأن تتوب إلى الله عز وجل توبة خالصة، وأن تندم على فعلك هذا لأنك قد اقترضت ربا، وعليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك. وإذا تبت إلى الله عز وجل من هذا ولم تكرر السلفة الربوية، فعلى كل حال الله عز وجل يقول في من تاب فله ما سلف، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. عليك بالتوبة وتكرير التوبة والندم، وإذا تبت إلى الله عز وجل من هذا فسيارتك لو اكتسبت بها فأرجو أن لا يكون بالكسب في الكسب الذي اكتسبته منها أن لا يكون فيه محرم، لأنك قد تبت إلى الله عز وجل. قال: من أفطر بعذر شرعي وعاود الصيام هل تكفيه نية واحدة أم كل يوم؟ من أفطر بعذر شرعي ثم عاود الصيام لا بد أن يجدد النية، لأنه قد انقطع من الصيام بفطر، يعني سافر 3 أيام 4 ثم عاد، لا بد أن يجدد النية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم والمسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وفقه المسلمين في الدين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين وجنوده وحزبه، إنك على كل شيء قدير، أنت الذي يجير ولا يجار عليك وأنت المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله على عبد ورسوله.